عن رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه فيما يرويه عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال لا إله إلا هو، قال سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة، أي لبيته وأجبته وحققت له مراده، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا إله إلا الله. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. صدق الله العظيم. أشهد بالله أن هذا من كلام الله، هذا حديث صحيح أيها الإخوة، أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم والإمام الترمذي والإمام ابن ماجه والطبراني والبيهقي وأبو نعيم وغيرهم. كان أبو ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه واستقبل الناس هكذا وجعل يحدثهم لمكانة هذا الحديث وخطره وعظمه. حديث عظيم فيه أبواب أيها الإخوة من معرفة الله سبحانه وتعالى، تعريفات إلهية جليلة يتعرف الله تبارك وتعالى في عليائه بواسطتها إلينا، يتعرف إلينا بهذه التعريفات لو أننا عرفناه لا إله إلا هو. ولذلك قال الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه ورضي عنه، قال: روينا بالإسناد إلى الإمام الجليل أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه أنه قال: ليس لأهل الشام أشرف من هذا الحديث، أشرف شيء في رواية أهل الشام هذا الحديث، لأن هذا الحديث أيها الإخوة مسلسل بالدمشقيين الذين رووه هم علماء ومحدثون من أهل دمشق كلهم دمشقيون، فهو أشرف شيء لأهل الشام هذا الحديث. حديث: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، عشر جمل عجيبة كل جملة فاذة جامعة مانعة أيها الإخوة لو وعيناها ولو عملنا بها. طرائق في التعرف إليه، في الدلالة عليه سبحانه وتعالى. وقد قال الإمام الحسين عليه السلام الشهيد رضي الله عنه وأرضاه، قال: قد تعرف إلينا في كل شيء حتى لا نجهله في شيء. الله أكبر. قد تعرف إلينا في كل شيء حتى لا نجهله في شيء. ومن هنا قال السادة العارفون: لله طرائق بعدد أنفس الخلائق أو بعدد أنفاس الخلائق، وهو غير بعيد. كل شيء يدل على الله أيها الإخوة، كل شيء يدل على الله. تأمل في سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، ألا كل شيء ما خلى الله باطل. الوجود الحق هو الله تبارك وتعالى، وجودنا وجود مفاض ومضاف وظلي وزائل ومنقوص أيها الإخوة، ومهدد من كل أنحائه وجوانبه. عزنا كذلك، علمنا كذلك، قوتنا كذلك، غنانا كذلك، كل شيء فينا وبنا كذلك، إنه مهدد، إنه ضعيف، إنه زائل أيها الإخوة، إنه ظل، إنه أشبه بالوهم. لكن الله تبارك وتعالى، وما لله فهو الحق وهو الثابت وهو الباطل. قال عليه الصلاة والسلام: أصدق بيت قالته العرب، أصدق بيت قالته العرب قول لبيد، بيت لبيد: ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. قال عليه الصلاة والسلام: روحي وأرواح العالمين له الفدا إلا نعيم الجنة. استدرك على الشاعر: إلا نعيم الجنة، صحيح، لأنه من عند الله، هو جزاء الله تبارك وتعالى للمحسنين من عباده. أحسن الله بي وبكم، وأحسن إلي وإليكم والمسلمين والمسلمات أجمعين، وجعلنا من المحسنين، اللهم آمين. إذا تعرف إلينا في كل شيء حتى لا نجهله في شيء. ويقول الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه: أول الدين معرفته. إذا لم تعرف الله أنت ليس لك نصيب من الدين، أول الدين معرفته. يا إخواني ويا أخواتي، وكما قلت لكم في الخطبة الماضية، ليست معرفة الله أن تعرف أنه موجود، حتى الكافر يعرف، حتى مشركو قريش يعرفون ذلك، كثير من الكفار الملاح يعرفون ذلك، موجود، قوة عظيمة كبيرة جدا موجودة، خلقت وأبدعت ورزقت ودبرت. هذا ليس كافيا، لابد أن تعرف معرفة الموقنين، لابد أن تعرف معرفة الصادقين، لابد أن تعرف معرفة العارفين بالله. وأبواب هذه المعرفة أيها الإخوة وطرائقها كما قد سمعتم كثيرة جدا جدا جدا، لا يعلمها إلا الله، لكنها تنحصر في الجملة، تنحصر في الجملة أيها الإخوة تحت ثلاثة عنوانات، أي عناوين، تحت ثلاثة عنوانات. العنوان الأول: معرفته سبحانه وتعالى عبر آياته الكريمة كما قلنا في الخطبة السالفة، ومعرفته سبحانه وتعالى عبر خلقه، عبر الآيات الكونية كما قلنا: تأمل في سطور الكائنات، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. النظر في ملكوت السماوات والأرض باب وسيع جدا للدلالة وللتعرف على الله سبحانه وتعالى، لتعميق المعرفة بالله سبحانه وتعالى. وجماع أو جماع ذلكم أيها الإخوة، ما هو الباب الثالث؟ وهو يجمع ما في البابين: معرفة أسمائه وصفاته. إذا تعمقنا معرفة الله سبحانه وتعالى عبر أسمائه وصفاته، فقد اجتمعت لنا أيها الإخوة المعرفة المقدورة لبني الإنسان، المقدورة لبني الإنسان، اجتمعت لنا من أطرافها، يأخذ كل منا بحسب ما فتح الله تبارك وتعالى عليه. لماذا؟ لأن هذا الوجود كله، هذا الخلق كله مظهر ومجلا، أو مظاهر ومجال، لأسماء الله وصفاته، لأسماء الله وصفاته، لا إله إلا هو. ولنعد حتى لا نطول بالمقدمات أيها الإخوة، لنعد إلى جمل من هذا الحديث، لن نستطيع أن نشرحه، لن نستطيع، كل جملة تحتاج إلى دروس وإلى خطب وإلى محاضرات. هذا الحديث يوشك أن يكون جامعا، حديث يا عبادي، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الحديث القدسي الجليل، الحديث القدسي الجليل. لكن أيضا جماع هذا الحديث الكريم ماذا أيها الإخوة؟ دعوة إلى تعظيم الثقة بالله، دعوة إلى جعل التوكل، كل التوكل فقط على الله، دعوة إلى الاعتزاز بالله، دعوة إلى إخلاص العمل وتمحيضه لله تبارك وتعالى. هذه هي دعوة: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. دعوة إلى الاعتزاز بالله، إلى الاغتناء بالله، إلى الاستنصار، إلى اللجأ إلى الله، إلى العيش، إلى السعادة، إلى الفرح، إلى الرضوان بالله، فقط بالله سبحانه وتعالى أيها الإخوة. من كانت سعادته بشيء غير الله فهو أحمق، وهو مغبون وهو يخادع نفسه والله الذي لا إله إلا هو. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أرضاه: ما من أحد، أي حاشا الأنبياء والمعصومين المرسلين، ما من أحد إلا وفي عقله نقص عن حلمه وعلمه. ما معنى في عقله نقص عن حلمه وعلمه؟ أي أنه يدعي بلسان العلم، يدعي دعوة كثيرة، لكن عقله دونها، عقله أقل من علمه. ولو كان الإنسان عقله كعلمه، لو كنت أنا أو كنتم أنتم أو كان أي واحد منا أيها الإخوة يعقل ما يقول ويعقل ما يسمع ويصدر في مصادره وموارده كلها عن ماذا؟ عما يقول وعما يعلم، لكان من أعقل الناس. لكنه يعلم شيئا ويتصرف بمقتضى شيء آخر، لأن في عقله شيئا، لأن في عقله نقصا. ما من أحد إلا وفي عقله نقص عن علمه وحلمه. لما يا صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام قال؟ لأنه ما من أحد تأتيه زيادة في الدنيا، زيادة في عرض، في حطام من الدنيا أيها الإخوة، إلا ظل فرحا مسرورا، يفرح المسكين، أتاه 10,000 يورو زيادة مثلا، يفرح كثيرا جدا. قال: والليل والنهار يدأبان فيه، يفنيانه كل يوم، ينقصان عمره وهو لا يحزن لذلك. إذن هو أحمق، عقله ناقص. قال أبو الدرداء: وما يفيد مال زائد والعمر ينقص. تتركه لمن يا مسكين؟ لمن تخزنه؟ لمن تكنزه؟ لمن؟ فعظم عقلك وعمق فكرك وغلغل نظرك وامهد لنفسك أيها الإخوة، فكأنه قد دعيت من قريب قريب وأنت لا تدري، وأنت غير متأهب ولا مستعد، لم تأخذ الأهبة. هذا معنى نقص العقل هنا أيها الإخوة. قيله مرة: يا صاحب رسول الله، لما لا تشعر؟ أي لما لا تقول الشعر؟ والشعر من الشعور، يشعر معروف من الشعور، ويشعر أيضا يقول الشعر، لأن الشعر عن الشعور لا يكون. والشاعر ما يمتاز من الناس إلا بأن له شعورا زائدا عن عامة الناس. لما لا تشعر؟ فقال: قد قلت فاسمعوا، يريد المرء أن يعطى مناه، ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي، وتقوى الله أفضل ما استفاد. قال: هذا هو، ماذا فائدتي، ماذا مالي أيها الإخوة؟ تأملوا بالله. وهذا باب أيضا من أبواب المعرفة بالله والاستدلال على الله. ما هو أيها الإخوة؟ وهو باب متفرع من الأسماء والصفات، التأمل والتعمق في أفعال الله. الله الذي أعز هذا بعد ذل، هذا فعل من أفعال الله، أليس كذلك؟ وأذل هذا بعد عز، وأغنى هذا بعد افتقار، وأفقر هذا بعد وجد وغنى، وهكذا وهكذا. أفعال، لا بد أن نتأمل كثيرا في أفعال الله. يحكى عن طبيب في سوريا في بلاد الشام، هذا الطبيب قبل 50 سنة كان الوحيد في البلدة في دمشق، الوحيد الذي كان إخصائيا في طب النساء والتوليد، وكان الرجل متغطرسا لا يرجو لله وقارا، وليس في قلبه ذرة من رحمة ولا من شفقة على المعدمين والمعوزين والمساكين. إذا دعي إلى حالة يشترط دائما شرطين: السيارة أمام بيته، ودينار من ذهب أيها الإخوة، ليرة ذهبية لابد، أو تموت فلتموت. إنسان دنيوي جشع ضماع، حتى بنى فيلا كما يقال، بنى بيتا عظيما لا يوجد في المكان كله مثله. ولما أراد أن يعيش في هذا البيت ما عاش فيه إلا برهة يسير أيها الإخوة، وأصابه الله بالشلل، أقعده حتى برمت به زوجته وأبناؤه، فأنزلوه إلى البدروم، إلى البدروم، انظروا فائدتي ومالي، يجمع ولا يتقي الله ولا يرحم ولا يعطي ولا يمهد لنفسه. وبعد ذلك لم يكن أحد يعنى بنظافته ولا بتنظيفه، فنتن والعياذ بالله أنتن، خرجت له ريحة فألقت به زوجته وأبنائه في مكان بعيد بعيد عن العمارة، عن الفيلا، بعيد جدا كالكلاب أكرمكم الله. هذا هو المصير. قصة لا بد أن نتأمل في أمثال هذه القصص. حدثونا عن رجل كان يمتلك الملايين، الملايين، وله قصور، لا أود أن أقول أين حتى لا أحدد، المهم له قصور كبيرة. هذا الرجل لا يزال حيا الآن. حدثني أخ ممن يتصدق عليه، قال: هذا الرجل افتقر في ليلة والله، قال حتى صار مفتاقا إلى بعض الأصدقاء وبعض من لا يعرفه أن يدفعه له ما يأكل به وما يدفع به أجرة السكن. قال: وأنا من الذين يتصدقون عليه بحمد الله، قلت: لا إله إلا الله، دوام الحائم المحال، البقاء لله، الله هو الباقي، كله يفنى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لعلكم سمعتم بقصة المعتمد ابن عباد الملك العظيم الإشبيلي من ملوك الطوائف، وقصته مع الرميكية، اعتماد الرميكية زوجته، قصة حب مشهور جدا في التاريخ، والعز والبذخ والرف الذي كانوا فيه هو وزوجته وأبناؤه، وأبناؤه ملوك الرشيد والمأمون والرضي وغيرهم، أبناء ملوك، هو ملك وأبناؤه ملوك، رف وبذخ وعز ودنيا وشرب وخمر وفسق وشعر وأشياء عجيبة. هذا الرجل تعرف إلى هذه وكانت غسالة من جواريه، ركب النهر يوما مع شاعره ابن عمار، فقال له يا ابن عمار أجز، أي أكمل البيت إجازة، أجز، صنع الريح من الماء زرد. فأطال ابن عمار الفكرة، فإذا بغسالة من الغسالات، من الخدم، من الخادمات، تكمل وتجيز فتقول أي درع لقتال لو جمد. فنظر فإذا وجه حسن جدا، وإذا هي من جواريه، فاستخلصها لنفسه وأعتقها وتزوجها. في يوم من الأيام كأنها حنت إلى ماضيها، رأت النساء الفقيرات من ذوات الحاجة والعوز، رأتهن يمشين في الطين، يطأن يخضن في الطين، في طين الأرض، فقالت له أيها الملك الجليل أشتهي أمشي في الطين. فماذا فعل؟ أتى بالطيب أيها الإخوة، بالطيب وقد سحق سحقا، فذري في ساحة القصر حتى عمها الطيب، ثم أتي بالمناخر بالغرابيل، ووضع عليه أخلاط الطيب وماء الورد، ثم عجن بالأيدي حتى صار كالطين، فخاضته هي وبناتها وجواريها. الله أكبر، ما هذا البذخ؟ طين من طيب من مسك وكافور وزعفران. وبعد ذلك في يوم الأيام غاضبها، وصدق رسول الله، فقالت له والله ما رأيت منك خيرا قط، قالها ولا يوم الطين، فاستحيت واعتذرت، مصداق قول رسول الله، ولو رأت إحداهن إيه منك شيئا قالت، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، وصدق رسول الله. قال ولا يوم الطين اعتماد، فاستحيت. على كل حال هذا الرجل كان منهم مغاضبة للنصارى أيها الإخوة، وللأسف كان ملوك الطوائف ومنهم المعتمد هذا ابن عباد يعطون الجزية للنصارى، ليسوا يأخذونها، يعطونها حتى يكف عنهم النصارى بسبب فرقتهم، كالهون والذل الذي نحن فيه اليوم. نحن اليوم لا نعطي الجزية، نعطي رقابة إخواننا في العراق وفي فلسطين، نعطي دماء المسلمين، نسكت عن الدنية، نسكت عن العار والذل حتى يسكت عنا الأمريكان والصهاينة. أسوأ من حال ملوك الطوائف أو مثلهم والعياذ بالله، كلاهما حال شريرة. على كل حال فغاضبهم فأعلنوا عليه الحرب، فاستغاث بيوسف ابن تاشفين الملك المسلم العظيم المغربي، فأغاثه وكانت وقعة الزلاقة المشهورة. ثم إن ابن تاشفين عزم على أن يقيل هؤلاء الملوك الأقزام ملوك الطوائف وأن يوحد البلد، وفعلا وأتت النوبة على المعتمد ابن عباد، وسيق الرجل من قصره بعد أن قتل أحد أبنائه أمام عينيه، قتل وهو لم يستطع أن يدفع عن نفسه، أتاه القدر، وسيق الرجل من الرفاه والنعيم والبذخ والدنيا الطويلة العريضة من هذا الملك، لكن الزائل الوحي التصرم، سيق إلى سجن أيها الإخوة في أغمات، بلدة يقال لها أغمات. وماذا كان حاله بعد ذلك؟ بناته اللاتي خضن مع أمهن الرميكية في الطين، لكن طين ماذا؟ طين المسك والكافور والزعفران والورد، يغزلن للناس ليقتن أنفسهن، يعملن بالغزل، حتى أنهن غزلن لأهل بيتي صاحب شرطة أبيهن بالأمس، الذي كان رئيس الشرطة بالأمس لأبيهن، غزلن لأهل بيته بنات المعتمد بن عباد وعليهن أطمار بالية. أتينه أيها الإخوة ذات غداء في صباح عيد ليسلمن عليه، فلما رأهن المسكين وحاله حال يرثي لها الشفيق والرفيق وربما أيضا العدو، رأهن في أطمار بالية، أقدامهن حافية والنعم عنهن عافية كما يقال، قد حير البلاء والجهد بصرهن ونظرهن وغير من حالهن، فبكى بكاء مرا وقال قصيدة تفتت الأكباد، ذكرها صاحب نفح الطيب، قصيدة مشهور جدا في الأدب العربي، قال قد كنت فيما مضى بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزلن للناس ما يملكن قطميرا. برزن نحوك للتسليم خاشعة أبصارهن حسيرات كواسيرا. يصب بناته حسيرات مكاسيرا، حسيرات مكاسيرا. يقول: أفطرت يوم العيد لا عادت مساءته، فكان فطرك للأكباد تفطيرا. من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. الله أكبر، ما أحسن هذا الختام. جرب الملك، كان ملكا ورأيتم طرفا من نعيمه، وهو الآن في السجن أيها الإخوة، على خبز وزيت يفطر يوم عيد، وبناته في الأطمار، في أطمار أيها الإخوة، كأنها الكسوف وهن البدور. من بات بعدك، من بات بعدك في ملك يسر به. لا ينبغي على ملك أن يسر بملكه، لا ينبغي على غني أن يسر بغناه، كلا، الثقة فقط بما في يد الله. لا ثقة في الدنيا أيها الإخوة، لا ثقة بعلمك، لا بصحتك، لا بعقلك، لا بأصدقائك، لا بأهلك، لا بزوجك، لا بأي شيء. ولذلك حقيقة الإيمان، حقيقة اليقين، أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. هكذا، هذا هو اليقين، أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك. في لحظة نقطة دم لو تجمدت في دماغك لن تعرف من أنت، لن تعرف حتى ابنك. بعض الناس وهو طبيب كبير جاء ابنه: يا أبتي، قال من أنت؟ قال ابنك. قال لا أعرفك. تجمد قطر الدم في دماغ الرجل، اختل عقله بالكامل في لحظة. من أنت؟ تقول أنا وأنا. من أنت؟ الإنسان لا شيء، لا شيء. في لحظة يزول عنه كل ما أوله الله أو بعض ما أوله الله، ولا يستطيع الإنس والجن أجمعون أن يردوا إليه هذا الشيء الزائل. فاتق الله، إلزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إذا خانتك أركانه. اجعل ثقتك دائما بالله. أيها الإخوة، قلت لكم في الخطبة الماضية ولم أكمل، السفر فيه عظات وفيه عبر، وهو باب من أبواب التعرف إلى الله تبارك وتعالى. حين تنزل بلدة بعيدة نائية فسيحة وسيعة مديدة كثيرة المرافق، وتفقد فيها محفظة نقودك، ولا تعرف فيها أحدا، ولا يتعرف فيها إليك أحد، ولم تدبر بعده مسألة المسكن، وعضك الجوع بنابه في يوم شديد القيظ والهجر، أو في يوم شديد الزمهرير والبرد، ما هذا الضياع؟ ما هذا التيه؟ ما هذه الوحشة؟ وبعد ذلك لنفترض أنه قد لاحك رجل، لاح لك رجل ممن تعتقد مودته ويعتقد مودتك، تصدق في محبته ويصدق في محبتك، من أهل هذه البلدة ومن مياسيرها، كيف تكون فرحتك؟ تفرح جدا، انتهت همومك، ذهبت ساعات الحزن والخوف والضياع والتيه. فأنت غدا ساعة الموت أو في قبرك وحدك، أو يوم الحساب وحدك برأسك، أوحش منك وأخوف منك في هذا المقام، وأجوع منك وأعرى منك وأظمأ منك في هذا المقام، في مثل هذه الحالة التي صورت. فامهد لنفسك ووثق علاقتك بالله تبارك وتعالى، كن صادقا مع الله في السر والعلن، كما قال أحد العارفين: لا تكن ولي الله في العلانية وعدوه في السر. أمس أقول لأحد المسلمين، قلت له: هل يسرك أو يرضيك أن تدعى بين الناس الكذاب أو المنافق أو ثقيل الدم البليد الثقيل أو المرائي أو المغرور أو المعجب أو الحقير أو النذل أو الخسيس؟ قال: كلا، أعوذ بالله. قل: طبعا لا يمكن، الإنسان لو كان يدعى هكذا: تعال يا كذاب، ماذا فعلت يا كذاب؟ ذهب الكذاب، أتى الكذاب، راح الكذاب، يسود عليه عيشه، يكره حياته، يتمنى أن لو تسيخ به الأرض. فلماذا ترضى ربما والعياذ بالله أن يكون لك لقب مثل هذا اللقب في الملأ الأعلى؟ ترضى أن تكون عند الناس الصادق الصالح الولي الممتاز، لكنك لا تنادى عند الله ولا في الملأ الأعلى إلا بحقيقتك. دائما إذا تحدثوا عنك يتحدثون عنك بحقيقتك، الصالح الولي أو الكاذب المنافق، هكذا في الملأ الأعلى. فاجعل وكدك واجتهادك أن يكون لك عنوان، وأن يكون لك تعريف، وأن يكون لك وصف، وأن يكون لك نعت سني جميل حفي كريم في الملأ الأعلى، ولا عليك من الناس، ليذهب الناس إلى حيث ألقت كما يقال، لا عليك من الناس، كل الناس المهمة عند الله. هل يفيد مثلا إنسانا دعي أن يكون معه مجلد كبير جلده هنا بخمسين شلنا وكتب عليه اسمه تأليف الأستاذ الكبير علامة كتب اسمه، ثم جاء يدلس على الناس ويدجل أن هذا من تأليفي وصدقه كل الناس، لكنه في واقع الأمر وفي حقيقة الأمر ليس لهم من هذا الكتاب شيء. لماذا الكذب إذن على أنفسنا ولماذا الكذب على الناس؟ المهم هو ما عند الله، المهم الحقيقة. هل يفيد أن تفهم الناس أن هذه القطعة النحاسية ذهب وفهموا ذلك هي من ذهب لكنها في الواقع نحاس، وعند الاختبار ستبرز نحاسا، ولن يفيد قناعة كل الناس غرورا بك وتصديقا لتسجيلك أنها من ذهب، أليس كذلك؟ هكذا الحال مع الله، هكذا الحال عند الحساب، هكذا الحال ساعة الموت، هكذا الحال غدا. فلا تكن ولي الله في العلانية وعدوه في السر يا عبد الله. لما لا نعتمد على الله؟ لما لا نتوجه بكل مطالبنا إلى الله؟ لما لا نتعود الطلب منه وحده وحده؟ لما لا نقطع رجاءنا من الخلق نطلب من الله وحده؟ قال الكريم موسى عليه الصلاة وأفضل السلام: يا رب إني لتعرض لي الحاجة صغيرة أستحقرها وأستحي منك أن أسألك هذه الحاجة. قال: كلا يا موسى لا تسأل غيري، وسلني حتى ملح طعامك وعلف حمارك. قال عليه الصلاة وأفضل السلام: سألوا الله حوائجكم حتى تسألوه شسع نعلكم أو شسع نعلكم إذا انقطع، حتى إذا انقطع شسع النعل، اسأل الله أن يعوضك خيرا، أن ييسر لك شسعا غيره. علم نفسك الطلب من الله. أستغرب لبعض الناس تناكده زوجته فيشكوها إلى العالمين، لماذا؟ لن تستفيد إلا الشماتة، سيجعلونك درسا في دروس يا أخواني. يعني أحظى الناس أو أحق الناس بالرثاء أيها الإخوة، بالرثاء والشفقة، من جعله الله بين الناس عظة وموعظة وعبرة للناس. يقول لك في بعض المسلمين، يوجد مسلم يا أخي من شأنه مع زوجته كذا وكذا، وهم يقصدونك، يا مسكين صرت درسا، صرت عبرة، لماذا؟ اطلب من الله، قل يا رب أصلح لي زوجتي، يا رب قم بالأسحار وادعوه عن معرفة لا عن لسان، دعوه كذا والقلب والعقل في عالم آخر، لا ادعوه حقا واعلم أن الملك كله بيديه، ما في حائل، ما في حجاب، ما في وزير، ما في بواب، مباشرة اقصد إليه تبارك وتعالى يعطيك ويجزل لك. هكذا يقول حماد بن سلمة رضي الله عنه وأرضاه: كان في جواري امرأة أرملة على أيتام، أي تقوم على أيتام، فسمعتها في يوم مطير بارد في الليل تصيح وتقول: يا رفيق ارفق بنا، قد جاع الأطفال على ما يبدو وأصابهم البرد والزمهرير القر، يا رفيق ارفق بنا. قال: فانتظرت حتى انقطع المطر احتبس، وأخذت دنانير 10 وجعلتها في صرة، ثم طرقت عليها الباب. قالت: من حماد؟ عرفت، كأنها حين قالت يا رفيق ارفق، كانت تقصد أن تسمع جارها العالم الصالح الإمام الجليل، فأدركت أنه سيستجيب. قالت: من حماد؟ قلت: نعم، كيف الحال؟ قالت: الحمد لله بخير وعافية، قد احتبس المطر ودفئ الأطفال. قال: وإذا ببنية صغيرة لها يعلو صوتها وتقول: لا نريد يا حماد أن تكون بيننا وبين الله. ثم أقبلت على أمها مغضبة تقول: قد علمت أنك حين رفعت صوتك بالسر أفشيت حالنا، أننا محتاجون، أننا جوعى، أننا مقرورون، أخذنا البرد، قد علمت أنك حين رفعت صوتك بالسر أن الله تبارك وتعالى يرفق بنا على يد مخلوق، أذلنا هكذا. الله أكبر، ما هذه البنت العارفة؟ هي تعلم أن الله سيرفق، سيرفق، لكن إن طلبته مباشرة رفق بك من غير واسطة، لم يلجئك إلى أحد، بل ألجأ الناس إليك أحيانا ورأوا الفضل والمنة لك لا لهم. لكن هكذا حين رفعت الصوت قليلا، إشراك في النية، ليس إشراكا كبيرا، إشراك صغير، إشراك في النية، طلبت من الله ومن حماد، أو عينت لله السبيل تطلب من الله على يد حماد، لا يجوز. هكذا درس أيها الإخوة، نظرة واحدة من الله تكفي، نظرة، الله لا يضيع من استحسبه واستكفاه. حاتم الأصم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لن نتحدث عن حاتم، الحديث عنه طويل وحفيل. سأله رجل يوما وكان من أهل التوكل حاتم هذا، سأله: من الذي يرزقه؟ قال: هو. قال: يلقي عليك الخبز من السماء؟ يهزأ به. قال: لو لم تكن له الأرض لألقى علي الخبز من السماء، حتى الأرض له. مسكين أنت جاهل، يقول له عارف بالله، هذا يستهزئ بالعارف، كيف يرزقك؟ يعني يلقي عليك الخبز من السماء. فنبهه أن الأرض أيضا لله، لماذا من السماء؟ الأرض يرزقني من الأرض، هكذا أفهمه. قال يوما لأهله: أريد أن أحج غدا، أنطلق إلى حج بيت الله الحرام. فبكوا وأعولوا وناحوا، كيف لمن تتركنا؟ هو فقير زاهد ومعسر ويسوق الله الخير اليسير على يديه، فإذا ما ذهب أدركوا بأنهم قد قطع بهم، ما في توكل حقيقي. قالوا إلى من تتركنا؟ أحولوا وتناوحوا وبكوا. فقامت بنية الله قالت لا، دعوه فليذهب لأداء فرض الله تبارك وتعالى، فما عرفناه إلا طعاما، والرزاق هو الله ذو القوة المتين. أفحمتهم بحجتها فناموا، وانطلق هو فسافر، وأصبحوا جوعا فجعلوا يوبخونها، أنت وأنت أنت وأنت، فقط اللهم لا تخجلني بينهم، اللهم لا تخجلني، أخجله وخجله، لا تخجلني أو لا تخجلني، لا تخجلني بينهم. فمر بهم وقت الظهيرة أمير البلد، وهو لا يعرف أن هذا البيت بيت حاتم الأصم ولي الله الشهير، أدركه العطش فاستسقاهم، فمدوا له كوزا فيه ماء مبرد، فأراد أن يكافئهم. بعد أن سأل بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم. فخلع منطقة له من ذهب فألقى بها في البيت، وقال لجنده وشرطته من كان يحبني فليفعل مثل فعلي. فخالوا جميعا مناطقهم المذهبة والفضية وألقوا بها، اغتنوا مباشرة، وأبوهم في طريقه إلى الحج. وجعلت البنية تبكي، سألتها أمها لما تبكين يا بنية وقد أغنانا الله؟ قالت يا أمها أبكي لأن هذا مخلوق نظر إلينا فأغنانا، والمعنى فكيف برب العالمين، مخلوق مخلوق فكيف برب العالمين الذي عطفه علينا وسخره لنا، لو نظر إلينا يغنينا في الدنيا والآخرة. أراد هارون الرشيد ذات عام أن يحج بيت الله، وكان كثير الحج، فمر بالكوفة فهرع الناس إليه، وكان في من هرع بهلول، بهلول ابن سعيد الرجل الولي الدرويش صاحب الحكمة، فخرج بهلول، فلما رأى الرشيد قال يا هارون، الرشيد غضب قال من هذا؟ قالوا هذا بهلول، فسكت، يعرفه من عقلاء المجانين لكنه من أولياء الله، قالوا بهلول فسكت، قال ماذا تريد يا بهلول؟ قال يا هارون روينا بالإسناد عن قدامة بن عبد الله صاحب رسول الله أنه قال، أنت تذهب لتحج فانتبه، هذه نصيحة مني، رجل صالح، روينا، وهذا هو الصحيح أحسن من روينا، روينا بالإسناد عن قدامة بن عبد الله صاحب رسول الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يرمي جمرة العقبة أو جمرة العقبة لا ضربة ولا طرد ولا إليك إليك. النبي كان واحدا من المسلمين، لم يضرب لأجله أن يفسح له المكان. أسوأ منظر رأيت هذا العام في الحج هذا المنظر، الشرطة والكومندوز تأخذ مكان وسيعا لحقير لا أدري من هو، كلهم حقراء، كل أمثال هؤلاء حقراء. أحد الصالحين رأى رجلا هكذا في الحج يفسح له ويوسع له وعرفه ثم نسيه بعد سنين، قال رأيت والله الذي لا إله إلا هو رجلا بشاطئ الفرات يتكفف الناس يشحد، فقلت من أنت؟ قال أنا فلان. قلت أنت فلان الذي رأيتك في الحج سنة كذا، يبدو أنه أمير مشهور. قال نعم. قال ما الذي صيرك إلى ما أرى ويحك؟ قال تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس لرب العالمين، فوضعان الله في موضع يترفع فيه الناس، أحقر ما رأيت والله، حتى أنني لم أستطع بعد ذلك أن أرى هذا المنظر، كنت دائما أغض بصري لا أستطيع، يفسد عليك حتى خشوعك. فقال انتبه يا هارون، إذا حججت حج مثل سيد العالمين، مثل سيد الأولين والآخرين. النبي جاء هكذا رمى أيها الإخوة لا طرد ولا ضرب ولا إليك إليك، لم يقل أحد من الصحابة وسعوا لرسول الله أبدا، مثله مثل المسلمين، رمى وانطلق صلوات ربي وتسليماته عليه وآله وأصحابه إلى يوم الدين حتى يرضى عنا رب العالمين. هكذا وتواضعك يا هارون خير من تكبرك، فاتق الله. فبكى الرشيد قال أحسنت يا بهلول زدنا. قال يا هارون اعلم أن من آتاه الله مالا وجمالا وسلطانا فواسى في ماله وعف في جماله وعدل في سلطانه كتب في ديوان الأبرار. قال أحسنت أحسنت أحسنت يا بهلول، وعمر له بجائزة. قال لا لا حاجة لي بها، ردها على من ظلمته بها، أنت ظالم تأكل أموال الناس بالباطل، أعرف هذا، ردها على من أخذتها منه بالباطل على من ظلمته بها. فخجله قال فنجري عليك رزقا يقوم بك، جراية شهرية مرتب شهري من الدولة. فابتسم وأشار هكذا بالسبابة إلى السماء، فنظر الناس ونظر الرشيد، قال يا هارون أنت وأنا عياله، فمحال أن يذكرك وينساني، محال أن يذكرك وينساني. إن الوقوف بالأبواب حرمان، والعجز أن يسأل الإنسان إنسان، فلا تؤمل مخلوقا وتقصده إن كان عندك بالرحمن إيمان. هذا هو الحرمان، أن تقف بأبواب المخلوقين، أن تعلق قلبك بالمخلوقين، اجعل علاقتك وثقتك وإيمانك ورجاءك وطلبك وتوجهك بالله ولله وفي الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدلنا عليه دلالة العارفين، وأن يقودنا إليه قود الصالحين والصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا إذا هم يستبشرون، وإذا أذنبوا إذا هم يستغفرون. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين، صادقين مصدقين. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين ومن عبادك المتقين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعينا دامعا، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع، ونعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ومن الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا مفاتيح الخير مغالق للشر، وأن تهدينا وتهدي بنا، وأن تصلحنا وتصلح بنا يا رب العالمين. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقر عيوننا من عبادتك يا رب العالمين. اللهم تول أمرنا واجبر كسرنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك ونبتهل إليك بالدعاء والضراعة أن تنصر الإسلام وأن تعز بفضلك المسلمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم على من عاداهم. اللهم وحد شمل المسلمين. اللهم أصلح ذات بين المسلمين يا رب العالمين، واجمعهم على كلمة سواء على أتقى قلب رجل واحد منهم. اللهم أعزهم وأعز بهم. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.